قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا، كل إنسان له أجله المعلوم لا يتقدم عنه ولا يستأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما يتقدم ولا مثقال ولا أقل فترة من الزمن ولا يتأخر عنه. وهذه الآجال قد قدرها الله سبحانه وتعالى، قد علمها أزلا وكتبها في اللوح المحفوظ، ولا تتقدم ولا تتأخر، لا تتقدم ولا تتأخر. والمقتول مات بأجله الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. المقتول مات بأجله. وأما قول المعتزلة المبتدعة خرم عليه أجله فهو قول باطل. قالوا قطع عليه أجله، القاتل قطع على المقتول أجله، قطع عليه أجله أو خرم عليه أجله، هذه أقوال باطلة مبتدعة. بل مات بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى، فالمقتول مات بأجله أيضا. وحديث مسعود يدل على ذلك، أن كل شخص قد كتب له أجله، ويؤمر بكتب أجل رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، الأجل مكتوب. وهذه كتابة غير زائدة على الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة ثانية غير الكتابة في اللوح المحفوظ. الكتابة في اللوح المحفوظ قد انتهي منها أو ما زال يكتب؟ ما زال يكتب؟ إلى متى سيكتب؟ إلى يوم القيامة. وأنت اللوح المحفوظ ما زال يكتب وقد انتهي؟ لا تجيب. وأنت ما زال يكتب في اللوح المحفوظ وانتهى؟ نعم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما بقي كتاب. قال: فجر في تلك الساعة، قال القلم اكتب، قال: فجر في تلك الساعة بما وكأن ليوم القيامة، قد انتهى اللوح المحفوظ، قد كتب كل ما هو كان. أحسنت. ويذكر أيضا في هذا الموضع حديث جابر عند الحاكم وابن حبان وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. استكمل أجله، فما وهذا أيضا فيه رد على المعتزل في قولهم خرم أجله. هل ينكر على من طلب الله أن يمد في عمره أو يزيد في عمره؟ ما ينكر عليه؟ تقول: اللهم خيركم من طال عمره حسن عمر. عمن الحديث؟ رواه الترمذي عن عبد الله بن مسلم. أحسنت. طيب، ما ينكر عليه؟ كل الناس يدعون اللهم أطل أعمارنا، أو خلاف الأفضل، يدعو بماذا؟ لا بس إذا دعا بطول العمر، لكن يقيده على الخير، اللهم بارك في عمري، أو إذا دعيت لشخص أطال الله في عمرك على الخير، قيده، لأن طول العمر بانفراده لا ليس ماذا خيرا، طول العمر بنفسه ليس خير، طول العمر على الصلاح والتقوى فيه خير، خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إما محسنا فلعله يزداد، أي بطول العمر يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، مسيء فيعاتب نفسه ويرجع إلى الحق ويرجع إلى الخير. إذن من دعا مع التقييد فلا بأس، مع أن الأفضل عدم الأفضل أن يدعو لنفسه بالخير، الأفضل أن يدعو لنفسه بالخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم متعني، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. عمن هذا الحديث؟ رواه الترمذي عن ابن عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقيد: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. عمن هذا الحديث؟ من كان لابد متمنيا فليقل. هذا فيه أنه أمرك أن تقول. حديث أنس في الصحيحين: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. طيب من قوله هو نفسه كان يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، ثم قال: من يسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. نعم، عندك أبو حذيفة؟ الله ما طال عمره محمول على هذا، لعله أيضا قال وبارك له، دعا له أيضا بالبركة. لعله جاء في بعض الطرق ما يبين هذا، أنه أيضا مع البركة. ماذا كنا فيه الحديث عمن عندك يا سلطان؟ سنت رواه النسائي عن عمار بن ياسر. فلماذا انكر النبي عليه الصلاة والسلام على أم حبيبة؟ قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، لقد سألت الله لماذا الآجال وآثار موطوعة، لا يعجل منها شيء قبل حله، ولا يؤخر منها شيء عن حله أو عن أجله، ولو سألت الله أن يقيك من عذاب النار وعذاب في القبر لكان أفضل أو لكان خير. هذا إنكار من باب الأفضلية، والحديث صريح في هذا، أنكر عليه هذا. يعني ما الفائدة من طالة العمر بدون تقييد بالخير؟ وقال: لو سألت الله أن يقيك من عذاب النار وعذاب القبر لكان أفضل. إذن هذا الإنكار على سبيل الأفضلية، على سبيل الأفضلية، الأفضل أن تدعو بأن يقيك الله عذاب النار، وأن يرضى عنك، وأن يغفر ذنبك، وأن يستر عيبك، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما معنى قول المسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ ما يحتاج لحسنة واحدة، أقل حسنات عند من؟ حسنة. قال: آتنا في الدنيا حسنة، جنس الحسنات، وفي الآخرة حسنة. في حسنة أيضا هناك. يعني فسرها على تفسير محذوف، موصوف محذوف: حالا حسنة. وماتنا في الدنيا حسنة أي هيئة حالا حسنة في جميع أموره، في الاستقامة في الدنيا، في توفيق الأعمال الصالحة، كل حالة حسنة في جميع الحالات. يرزقك الحالة الحسنة في صلاتك، في صيامك، في معاملتك للناس، في في رزقك في جميع الأمور، أتنا في الدنيا حسنة أي حالة حسنة، وفي الآخرة حسنة كذلك في الآخرة حالة حسنة، وهو دخول الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى، وكذلك حال حسنة في الأرض المحشر، بل يكون ممن يظلهم الله وهكذا. طيب إذا كان الأجل قد كتب، فكيف يدعو يقول اللهم بارك في عمره، اللهم أطل عمره على طاعة الله، قد كتب الأجل، فماذا، ما هو الجواب، لماذا الدعاء وقد كتبت الآجال والمقادير؟ يوفقه للطاعة، الدعاء ما يزيد في العمر ولا يغير من القدر، كل شيء قد كتب، مع الدعاء ما يغير، يغير في الكتب التي ليست في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، أي يغير ما في كتب الملائكة من تقدير العمري، وعندهم الكتاب أي اللوح المحفوظ، لا يغير ولا يبدل. طيب معنى هذا ما ندعو، اللوح المحفوظ ما يتغير ولا يبدل، نترك الدعاء. قد قال قد نعم نعم الدعاء هو نفسه من المقادير التي قدرها الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنا أعمل في أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ قال أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال أعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي حديث علي، هذا الحديث أعملوا فكل ميسر لما خلق له، جاء عن عدد من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وعن عمران بن حصين في الصحيحين، في صحيح مسلم، في حديث علي في الصحيحين قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة ييسرون عمل أهل الشقاوة، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. إذا الإنسان يعمل، والدعاء من الأسباب، والدعاء مما قدره الله، والطاعات مما قدرها الله، قدر الله لك أنك تدعو، قد كتب الله في اللوح المحفوظ أن بسبب دعائك يكون عمرك كذا، بسبب صلة الرحم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه عن أنس وخرجه البخاري عن أبي هريرة. قد كتب الله في اللوح المحفوظ أنك ستصل رحمك وأن عمرك يبارك إلى مقدار كذا وكذا، ويجعل المقدار كذا وكذا، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن الدعاء من مما قدره الله، ما تتركه من الأسباب التي قدرها الله، صلة الرحم كذلك، حسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في عمران في الديار ويزيدان في الأعمار، حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، رجوا أحمد عن عائشة رضي الله عنها. إذن كل هذا من أسباب بركة العمر، فهي من الأسباب، ولا يرد القدر إلا الدعاء. الحديث فيه ضعف، والصحيح أن الدعاء من القدر، الدعاء مما قدر، الدعاء مما قدر، قد قدر أنك تدعو أن الله يدفع عنك به الشر، الدعاء هو نفسه نعم مما قدره الله أنك تدعو ويدفع الله عنك به شر، قد كتب الله ذلك كله، قد كتب الله أنك تدعو ويدفع عنك شرا من الشرور بسبب الدعاء. إذن ما يفتر المسلم من الدعاء، ولا زال الأنبياء يدعون، ولا يزال الأنبياء يدعون، والله يحب من دعاه. الدعاء عبادة ومن الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. عد وهو في شر، يعني ما حكم هذا؟ يدعو له أن يطل عمره وهو في شر، إن كان يعني يؤذي المسلمين وأنت تدعو الله أن يزيده في العمر. يعني على سبيل الدعاء عليه، على سبيل الدعاء عليه. أما إذا كان يؤذي الناس فادعو الله أن يخلص المسلمين من شره. لا نفسه العمر أيضا، يعني ماذا قصد بالعمر؟ عمر الإنسان كذلك ما يتغير، قد قدر الله أنك تموت على عمر كذا ما يتغير ولا يبدل، لكن هذا محمول على أنه ما ينقص من عمره، ما يعمر من عمره ولا ينقص من عمره. أي ما قدر الله على شخص أن يعمر كذا، ولا قدر على شخص أن يكون عمره أنقص إلا في كتاب، كله الذي عمره كبير والذي عمره قصير كلهم في كتاب. هذا في نظر يحتاج إلى نظر، راجع التفسير. رجلا يعمل قرب مسجد لأهل السنة ويطلب العلم فيه، فوجد نقصا من ناحية المال باب النفقة على أهلها، هو في إثم وعليه أن يذهب في مكان آخر. الأفضل له أن يصبر في طلب العلم، وإن سيسر الله يجعل الله له البركة، وعليه بالدعاء، عليه بالدعاء، ويخفف على نفسه من النفقة شيئا ما بحيث لا يدخل الضرر حتى يسر الله سبحانه وتعالى. أخونا الذي الصيبان يسلم علينا، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي والدته وأن يعافيها. يقول: إذا كانت اللقطة شيئا يسيرا نحو 50 ريالا أو 100، لما يجب عليه أن يعرفها وله أن يأخذها وينتفع بها؟ هذا يسير، ما يجب فيه التعريف. يقول: بعض الطلاب مع المطانيات فيها صور لبعض الحيوانات أو أكياس وفيها صور، وكذلك بعض الجوالات فيها صور، ما يجوز التساهل في الصور. تصوير ذوات الأرحام من كبائر الذنوب، تصوير ذوات الأرواح، ذات الأرواح، قلت الأرحام، تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب. نعم، كبيرا من كبائر الذنوب. لعن الله المصورين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا يجوز التساهل في هذا، وأنت يا طالب العلم أسوى لغيرك، فكيف تتجرأ على هذه المعصية؟ يجب الإزالة سريعا. كله محرم، اليد والتمثال والآلة كله محرم. يقول: ما حكم قراءة المعوذتين والإخلاص بعد صلاة الفجر والمغرب؟ حديث عقبة بن عامر عند الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة. حديث عقبة بن عامر عند الحاكم: اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة. إذا تقرأ المعوذات نعم، وقال جماعة من أهل العلم أيضا مع أهل الإخلاص تغليبا، عقب كل صلاة مرة مرة، عقب كل صلاة مرة مرة. وأما قول بعض أهل العلم أنها تقرأ بعد الفجر وبعد المغرب ثلاثا، فلعلهم أخذوها من حديث عبد الله بن خبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حثه على أن يقرأ، أن يقرأها صباحا ومساء ثلاث مرات حين يصبح وثلاثا حين يمسي. وأما الحديث فما فيه أنه يقرأ ثلاث، أمره أن يقرأها وهو محمول على قراءتها مرة مرة لأنه ما عدد. إذا من قرأ ثلاث مرات اعتبارا بحديث عبد الله بن خبيب في أذكار الصباح والمساء فلا بأس. حديث عبد الله بن خبيب يحسن علام الألباني، والحديث لم يسلم من الكلام فيه، لكن من أخذ بتحسين الألباني فلا بأس أن يقرأ ثلاثا. والأقرب أن ما يتعلق بقراءة قل هو الله أحد المعوذتين لا بأس بقراءتها في كل وقت، فإنها صور مباركة تدفع عنك شرورا كثيرة، تدفع عنك شر الشيطان وشر العين والشرور الكثير. فأنت إذا قرأت قل أعوذ برب الفلق استعذت بالله من جميع الشرور، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قول من شر ما خلق استعذت من جميع الشرور، ثم خصصت الاستعاذة بالله من السحر ومن العين ومن الحسد، وهذه فيها استعاذات طيبة. وأيضا سورة الناس استعاذ بالله من شرور الشياطين، فهي سورة مباركة أقرأها في كل وقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعوذ المتعوذون بمثلهن. قيل الرجل زوجتك التي في الدنيا تكون زوجتك في الآخرة في الجنة، قال ما أريدها هناك. قال ما أريدها هنالك، أما هنالك ما ستكون مثل ما كانت في الدنيا. زوجته التي كانت في الدنيا يوم القيامة تكون بصفات أهل الجنة، نساء أهل الجنة من كل ناحية، ما فيها غصص ولا منغصات ولا هموم ولا غموم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.